الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ربنا. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وهذه الترجمة هي الترجمة الخامسة في سياق ذكره رحمه الله لأعمال القلوب التي ابتدأها بالمحبة، ثم الخوف، ثم التوكل، ثم الرجاء، ثم الصبر. فقال رحمه الله: باب من الإيمان. فالصبر من شعبه، وليس هو الإيمان، وليس هو كل الإيمان. وقد جاء عند البيهقي وغيره في الشعب، في شعب الإيمان: والصبر نصف الإيمان. وذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين أن الصبر نصف الدين. قال: فالدين فالإيمان نصفان، نصفهما صبر والآخر شكر. واستدل بقوله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته صراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقال: للمؤمن. والصبر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح حبس النفس على طاعة الله عز وجل، وحبسها عن معصيته. ومن هنا قالوا: قتل فلان صبرا، يعني محبوسا أو مأسورا، كما في قتله صلى الله عليه وسلم لأمية ابن خلف. والصبر عبادة عظيمة، وأكمل الناس فيها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا أثنى الله عز وجل بها عليهم. فقال عز وجل عن نبيه أيوب: نعم العبد، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. وقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد كان صلى الله عليه وسلم على الغاية التامة في هذه العبادة العظيمة بجميع أنواع الصبر التي ستأتي. فكان أصبر الخلق على طاعة الله عز وجل، ولذا قام الليل حتى ورمت قدماه كما في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أصبر الناس على البلاء. وقال عن نفسه وعن غيره من الأنبياء: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل، رواه الترمذي. ولذا فقد تسلطت عليه البلايا، وابتلي في نفسه، وشج وجهه، وكسرت رباعيته، وطرد من بلده، وابتلي في أبيه وفي أمه وفي جده وفي عمه وفي زوجه وفي بنيه وفي بناته، ولم يبق منهن بعده إلا فاطمة. وابتلي في أصحابه، فقتل منهم في أحد 70 صحابيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى غير ذلك من البلايا التي ابتلاه الله عز وجل بها إلى آخر لحظة من لحظات حياته، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا. قال: نعم، ذلك بأن لي الأجر مرتين. فما زال البلاء به صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن فارق الدنيا، وكان صابرا محتسبا. ولذلك أثنى الله عز وجل على أهل هذه العبادة. قد ذكر الصبر كما قال الإمام أحمد رحمه الله في القرآن في 90 موضعا، أمرا به في بعض الآيات وثناء عليه على أهله في آيات أخرى، كما قال الله عز وجل عن نبيه يوسف ذلك قال هذا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأثنى الله على وبشر أهله فقال وبشر الصابرين، وأمر به فقال واصبر، وقال فاصبر صبرا جميلا. وأثنى على أهله أيضا بقوله والصابرين والصابرات إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، إما بالأمر به أو بالثناء على أهله أو الحث عليه. وجاء قرنه واقترانه بالتقوى في مواضع عدة في سورة آل عمران، كما في قوله عز وجل وإن تتقوا وتصبروا فإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. والصبر كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فالصبر على المأمور يعني على طاعة الله عز وجل، كما في قوله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال فاصبر صبرا جميلا. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنوع الثاني هو الصبر عن المحظور، يصبر عن أن يقع في معصية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ولا يستجيب له إذا دعاه إلى معصية. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وكذا قال يوسف الصديق عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وهذا الصبر عند طائفة من أهل العلم هو أعظم من الصبر على الطاعة. ولذا قال سهل التستري رحمه الله البر يطيقه البر والفاجر، وأما الصبر عن المعصية فلا يطيقه إلا صديق. فالطاعات كالمساجد يرتادها الأبرار والفجار. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الصبر على الطاعة أفضل أم الصبر عن المعصية؟ وهذه المسألة وهي مسألة ومباحث الصبر قد ذكرها شيخ الإسلام أيضا محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة والمسائل الأربع. فالمسألة الرابعة من المسائل الأربع هي الصبر، وذلك في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهو العلم بالله عز وجل وبرسوله وبدينه وهي الأصول الثلاثة، وعملوا وهي العمل الصالحات، وتواصوا بالحق دعوا إليه، وتواصوا بالصبر يعني بالصبر على الأذى في سبيله. وهذا من الصبر أيضا الذي صبره صلى الله عليه وسلم، ولم يصبر أحد كصبره فيه على الأذى في تبليغ الدين، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وأقدار الله جمع قدر، وقدر الله هو ما قضاه وعلمه وكتبه وأراده وخلقه مما كان ومما هو كائن ومما سيكون. وهذه المراتب الأربع في القضاء والقدر التي ذكرها غير واحد، ومنهم ابن القيم رحمه الله في شفاء الغليل. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عليه الصلاة والسلام في تعليم جبريل له عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وله أربع مراتب: مرتبة العلم، وأن الله يعلم ما كان وما لم يكن، أن لو كان كيف سيكون، وما سيكون وما هو كائن. يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. وكذلك مرتبة الكتابة، فكتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. ومرتبة المشيئة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومرتبة الخلق، فكل ما هو واقع في هذا الكون هو بخلقه سبحانه وتعالى وإرادته، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فلا يشركه أحد في خلقه ولا في أمره سبحانه وتعالى. باب ما جاء من باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. خص واحدا من أنواع الصبر، والصبر على الأقدار متعلق بتوحيد الربوبية. ومن لازمه أن يصبر على الطاعة وأن يصبر عن المعصية. من لازم الإيمان بالقضاء والقدر والصبر عليه أن يتعبد الله عز وجل بهذا الصبر، فيكون قد حقق توحيد الله عز وجل في ألوهيته، وتوحيده في ربوبيته سبحانه وتعالى. وكذلك جاءت النصوص في السنة في الحث على الصبر، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال: والصبر ضياء. والصبر ضياء، يعني ينير ويضيء الإنسان الطريق إلى الله عز وجل، ويضيء قلبه، كما سيأتي في تفسير آية التغابن. وجاء أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن وأن ما أصابه من شر فصبر أنه خير له. وقال عمر رضي الله عنه كما روى البخاري تعليقا: وجدنا ألذ عيشنا في الصبر، أي بأنواعه التي تقدمت. قال رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من النصوص التي تدل على وجوب الصبر. فالصبر واجب، وهو ثلاثة مراتب: مرتبة واجبة ومرتبتان مستحبة. فالمرتبة الأولى ترك التسخط، والمرتبة الثانية الرضا بقدر الله عز وجل، والمرتبة الثالثة الحمد والشكر لله عز وجل على المقضي، على ما قضى سبحانه وتعالى. فالذي يجب على العبد أن يترك التسخط بقلبه، وألا يتلفظ بهذا السخط بلسانه، هذا واجب، وإذا تركه فإنه آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وأما الرضا بالمقضي فمستحب، ومن رضي، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي بقضاء الله عز وجل، وأما الرضا بالمقضي فليس بواجب، لكن لا بد أن يرضى ويسلم لله عز وجل بما قضى سبحانه وتعالى. ولذلك فالصبر لكونه من الإيمان فإنه يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، فتعلقه بالقلب من جهة الرضا والتسليم، وتعلقه باللسان من جهة الشكر لله عز وجل ولو على المصيبة، أن يقول الحمد لله على كل حال، وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن لا يظهر سخطا بلسانه، ولا نياحة. ويتعلق أيضا الصبر بالجوارح، فلا يلطم خدا ولا يشق جيبا كما سيأتي إن شاء الله. قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وسيذكر رحمه الله آية وأثرا عن علقمة وأربعة أحاديث. ومن الضروري في ضبط مسائل العلم أن تحفظ إجمالا ثم تفصيلا. ففي أبواب التوحيد مثلا أن تحفظ أنه قال بوب بكذا، وذكر في ذاك الباب آية وحديثين أو ثلاث آيات وحديث على سبيل الإجمال، هذا أدعى إلى تذكر ما يريده رحمه الله من نصوص. نعم. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ثم ذكر هذه الآية من سورة التغابن، وأولها قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وهذه من أقدار الله، فهي بإذنه الكوني، فلا يقع في هذا الكون صغير ولا كبير إلا بإذنه. وإذنه سبحانه وتعالى إذنان: إذن كوني وإذن شرعي. فالكوني كما هنا، والشرعي كما في قوله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة، صغرت أم كبرت، في الدين أو في الدنيا، في النفس أو في المال أو في الولد أو في غير ذلك مما يتعلق بالعبد، فهو بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا وقعت، قال عز وجل: ومن يؤمن بالله، هذا شرط. فمن اسم شرط؟ يؤمن بالله. يؤمن بالله، قال سعيد بن جبير: أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوقن. الإيمان بالله هنا هو اليقين. وقال علقمة كما في ما أورده المصنف رحمه الله: أن يعلم أن ما أصابه من عند الله فيرضى ويسلم، وهو يعود إلى مسألة اليقين التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا جواب الشرط. وفي الآية من المسائل أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فمن رضي رضي الله عليه. ولذلك رضي الله عن الصحابة حين مرضوا عنه، قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه أعظم من أعظم المراتب، بل هي أعظم المراتب بعد دخول الجنة، أن يحل الله عز وجل على العبد رضوانه فلا يسقط عليه أبدا. هذه غاية الأمانة. وهؤلاء مشوا على الأرض وقد رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وما رضي عنهم إلا بعد أن رضوا عنهم، رضوا عن شريعته فلا يتسخطون منها ولا يتأففون من السنة ولا يتأولون النصوص على غير وجهها ولا يضربون بعضها ببعض ولا يريدون المتشابهات على المحكمات، ورضوا كذلك بأقداره المؤلمة عليهم، فقد تحملوا في سبيل هذا الدين ما لا يكاد يتحمله بشر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلذلك استحقوا هذه المرتبة. فمن يؤمن، فالجزاء من جنس العمل، من يؤمن بالله ويرضى بأقداره عليه، رضوا بالهجرة وترك البلدان وترك الأموال في سبيل الله عز وجل، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من القرح وغير ذلك من المنازل التي نزلوها بفضل الله عز وجل عليهم، فاستحقوا هذا الجزاء، استحقوا وصف الرضا من الله عز وجل والهداية لقلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه الهداية هي التي أشار إليها أيضا ربنا سبحانه وتعالى في آية البقرة في قوله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، هذا الصبر اللسان، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هم المهتدون. فالهداية هنا هي الهداية التي أشار إليها في آية التغابن. كذلك من مسائل آية التغابن أنه يجب أن يؤمن الإنسان بقدر الله عز وجل وقضائه عليه. ومنها أن الصبر سبب من أسباب الهداية، الصبر سبب من أسباب الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وذكر هذا التفسير عن علقمة وهو ابن قيس النخعي رحمه الله من كبار التابعين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وروى عن كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود، ولازم بن مسعود، وكان من أشبه الناس به دلا وسمتا وأكثرهم أخذا من علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقرأ عليه القرآن وهو من رجال الكتب الستة. بل حديث النخعي إبراهيم عنه عن ابن مسعود من السلاسل الذهبية، وأصح إسناد كان في الكوفة رحمه الله برحمته الواسعة، وهو من أقران علقمة ابن وقاص الليثي، لكن ذاك مدني وهذا كوفي، وهما من رجال الكتب الستة رحمة الله تعالى عليهم. وتوفي رحمه الله بعد 60. وتفسير هذا من التفسير باللازم، من التفسير باللازم يعني يلزم ما أن من آمن بقضاء الله عز وجل هدى الله قلبه، هدى الله قلبه. وفيه دليل على أن العبرة وأعظم الجزاء أن يكون جزاء في الدين، هذا أعظم الجزاء، وأعظم العقوبات أن تكون في الدين، أعظم المصائب كما قال الله ينسوا الله فنسيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه أعظم كارثة تحل على العبد. ولذلك بعض الناس يترك الواجبات ويلغ في المحرمات ويغتر بستر الله عز وجل عليه، لا يرى مصائب تنزل عليه ولا على أهله، فيظن أنه على خير من الله عز وجل، وما يدري أنه قد سلب شيئا من الدين، إما أن يسلب الخشوع في الصلاة أو أن يترك الصلاة بالكلية أو أن يبتلى بعقوق الوالدين أو يبتلى بأكل الربا، كل هذا لأنه أعرض عن الله عز وجل فأعرض الله عنه. فتفسير رحمه الله هنا بالتفسير اللازم يعني يلزم أن من آمن بقضاء الله عز وجل وقدره هدى قلبه وجازاه بسبب إحسانه بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. قال علقمة: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح فيرضى مسلم فيرضى، هذه مرتبة الرضا، مرتبة الرضا وهي مستحبة. الصبر واجب وهو ترك التسخط وعدم الكلام وعدم النياحة، والرضا مستحب وهو من مراتب ومنازل السائرين الله عز وجل. وأعلى من الرضا أن يعبر عن هذا الرضا أيضا بلسانه وأن يشكر، كما قال الله عز وجل: ماذا قال عبدي قبضتم فلذة كبده؟ قالوا نعم. قال للملائكة وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قالوا: ابنوا له في الجنة بيتا وسموه بيت الحمد. هذه أعظم المراتب، أن يصبر ثم يرضى بقلبه ثم يشكر بلسانه. وقوله رحمه الله أن يعلم أن ما أصابه من عند الله، هذه واحدة من أسباب الصبر، من أسباب الصبر. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين كلام نفيس وجميل في الأسباب التي تدعو إلى الصبر، سواء الصبر على طاعة الله أو الصبر على معصيته أو الصبر على أقدار الله عز وجل. فمن الأسباب التي تدعو إلى الصبر هنا هذا الذي ذكره علقمة، أن يعلم أنها من عند الله وقد رضي بالله ربا. ومنها أن يشهد كما قال رحمه الله، أن يشهد ثوابها، يعني ثواب هذه المصيبة، يشهدها يعني يشهدها بقلبه ويتذكرها بفؤاده ويعلم أن فيها أجرا عظيما. وأن يشهد أيضا تكفير هذه المصيبة للذنوب، وأن يشهد أن ما يريده الله له أفضل مما يريده لنفسه، وأن يشهد أيضا أن ما أصابه إنما هو بكسب يده، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكر غير ذلك رحمه الله من الأسباب التي تدعو المؤمن إلى الصبر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في مسلم كما قال، وذكر فيه خصلتين في هذه الأمة ذكرهما صلوات الله وسلامه عليه، هما بهم كفر. قال اثنتان يعني خصلتان في الناس يعني في المؤمنين وفي غيرهم، هما بهم كفر يعني كفر أصغر لا أكبر، لأن الكفر إذا نكر فهو الأصغر كما ذكر شيخ الإسلام كما في هذا النص، كما في قوله عز وجل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليهما. فالكفر إذا نكر فالمقصود به الأصغر، وأما إذا عرف فالمقصود به الأكبر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فقال الكفر، وهو الذي استدل به بعض أئمة أهل السنة على كفر تارك الصلاة تركا كليا. وقوله عليه الصلاة والسلام هما بهم كفر، ليس الكفر المخرج من الملة، فتلبس العبد بشعبة من شعب الكفر لا يلزم منه أن يخرج من الإيمان، كما أنه لو تلبس بخصلة من خصال النفاق لا يلزم منه أن يكون منافقا، كأن يكذب في حديثه، هذه خصلة من خصال النفاق لا يلزم منها أن يكون منافقا نفاقا مخرجا من الملة. وكذلك من تلبس بشعبة من شعب الإيمان لا يلزم أن يكون مؤمنا إيمانا منجيا له، كالكافر الذي يميط الأذى عن الطريق قد تلبس بشعبة من شعب الإيمان أو كافر به حياء، فهذا هذه الشعبة لا يلزم منها أن يكون هذا الفاعل لهذه الشعبة من شعب الإيمان مؤمنا. وكذلك الذي يتلبس بشعبة من شعب الكفر والمعاصي كلها من شعب الكفر لا يلزم منه أن يكون كافرا كما تقول الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني هي فيهم من شعب الكفر. وتقدم مثل هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أربع في أمتي، في باب الاستسقاء بالأنواء، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع من أمتي من أمر الجاهلية. وذكر هناك أربعا، وهنا ذكر من تلك الأربع اثنتين، ذكر هناك الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة، ثم قال: والنائحة إن لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرع. وهناك أربع وهنا اثنتان، وذكرنا في ذلك الباب أن العدد لا مفهوم له، ففي مجلس ذكر أربعا وفي مجلس ذكر اثنتين، والعبرة بما تجتمع عليه النصوص. قال عليه الصلاة والسلام: الطعن في النسب، وعبر بالطعن لأنه أوقع في النفوس، فطعن الإنسان في نسبه أشد عليه من طعن الرماح والسيوف. والطعن في النسب يكون بعيبه أو نفيه، إما أن يعيب النسب فيقول له: أنت ابن سوداء، أو يقول: أنت ناقص النسب، أو أن ينفيه بالكلية فيقول: أنت لست من آل فلان. والناس كما قال الإمام مالك رحمه الله مؤتمنون على أنسابهم، الأصل أنهم يصدقون على أنسابهم ويعاملون وفق هذا النسب، فالإنسان لا يكون طعانا ولا يكون أيضا مفتخرا بنفسه وبنسبه. قال: الطعن في الأنساب والنياحة، والنياحة هي الصوت، ومنه نوح الحمام يعني صوت الحمام، وهو صوت الجزع الذي يكون عند المصيبة، والصوت الذي يظهر معه التسخط. وأما البكاء أو الصوت الخفي فلا يضر، الذي ليس فيه تسخط من قدر الله عز وجل، وإنما النياحة التي تكون على سبيل السخط من ما قدره الله عز وجل وقضاه على عبده. وأما البكاء فقد بكى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على ابنه إبراهيم، وبكى على حينما رفع الصبي له ابن بنته ونفسه تقعقع فهملت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا ينافي الصبر. وكذلك الكلام اليسير كما قالت فاطمة رضي الله عنه وأبتاه وإلى جبريل ننعاه، ومثل هذا القول الذي لا ينافي الصبر فإنه مرخص فيه. والشاهد الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم والنياحة، وفيه دليل على أن الصبر واجب، لأن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقها بشعب الكفر، فكون عدم الصبر من الكبائر فالصبر إذن هو واجب. وهذا وجه الاستشهاد من الحديث في هذا الباب. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو عبد الله الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب السوادين والنعلين وخادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، في هذا الحديث الذي فيه أيضا النهي عن ما يضاد شكر صبر الجوارح. صبر الجوارح وهي مرتبة من مراتب الصبر هو ترك لطم الخدود، وكذلك لطم الصدور أو لطم الأرجل، فعبر بالخدود لأنه الغالب، وإلا لو لطم رأسه أو لو ضرب صدره فهو وقد وقع في هذه الكبيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لطم الخدود وشق الجيوب، والجيب هو الذي يدخل منه الرأس في الثوب، هذا هو الجيب، فتشقه المرأة أو يشقه الرجل إذا بلغته المصيبة، فإذا فعل فهو دليل على سخطه على ما قضى الله عز وجل وقدر، وهو بهذا عاص بل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يلزمه التوبة منها قبل الموت. قال: وشق الجيوب ودعوى بدعوى الجاهلية، يعني كان يذكر أمجاد هذا الميت ويفاخر به ويصيح بها في الناس. وقد يكون قريب من هذا أن يرفع فوق قدره في الصحف أو في المواقع، يعني يبالغ في النياحة على هذا الميت، فيثنى على الإنسان بما عمل من خير دون أن يطرى إطراء فاحشا قد يؤول ببعض الجهال أن يغلو فيه، وربما توسلوا بقبره ولو كان من الصالحين، فيحذر من هذا، يثنى على الإنسان بخيره. قال عليه الصلاة والسلام: لما أثني على الميت وجبت، لكن بلا غلو ولا إطراء ولا ذكر المآثر التي كان يعملها على وجه ينسب الفضل فيها له لا لله سبحانه وتعالى، ولا على وجه يكون مع هذا الإطراء والثناء نوع تسخط، كأن يقال هذا الشخص ما يستاهل أنه يموت ونحو ذلك من الكلام الباطل. فالذي لا يموت، الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، وكل عبد مصاب، ومتى حط ذا عن رحله ذاك يركب، لا أحد يسلم من المصائب، ولو سلم منها أحد لسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حتى يوافى به يوم القيامة، فعذاب يوم القيامة أشد. وهذا الحديث عن أنس رواه الترمذي وحسنه رحمه الله، وفيه أن الجزاء في الدنيا أهون. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد عجل له بالعقوبة، يعني على ذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب لها من الله طالب، طال الزمن أو قصر، إلا أن يعفو الله عز وجل عن العبد، فإن تاب عفى الله عنه، لكن إن لم يتب فقد تعجل له العقوبة. ومن الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أراد من أحب أن يبسط له في أجل في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ومفهوم الحديث أن الذي لا يصل الرحم سيضيق عليه حتى في رزقه. وقد كان السلف رحمهم الله يتحسسون من الذنوب والمعاصي ويجدون أثر الصغائر على أخلاق في أخلاق زوجاتهم أو دوابهم ويدركون هذا لقلة معاصيهم. وأما أمثالنا فقد تكالبت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيد، ما ندري من أين أتينا ومن أي الذنوب التي عاقبنا الله عز وجل بسببها، ذنوب بالبصر وذنوب بالسمع وذنوب بالأخذ وذنوب بالإشارة والهمز واللمس والسخرية والاستهزاء، وذنوب ربما التقصير في أمر الطهارة أو في أمر الصلاة أو في بر الوالدين أو في صلة الأرحام. كل هذه لها من الله عز وجل طالب إما في الدنيا وإما في الآخرة إن لم يعفو عن العبد. فمن إرادة الخير بالعبد أن يوفقه للتوبة، أن يوفقه للتوبة وأن يعفو عنه: اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. والعافية لا يعدلها شيء، والإنسان لا يطيق لا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة ولا يريده، لكن إن لم يحصل العفو فعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، لأن عقوبة الآخرة فيها أمران: فيها الشدة وفيها الدوام بخلاف عقوبة الدنيا، فمهما عظمت فليست شديدة ومهما عظمت فليست دائمة. ولذا وصف الله عقوبة الآخرة بهذا الوصفين، فقال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد من عذاب الآخرة من عذاب الدنيا في إيلامه ووقوعه، وأبقى في الزمن، فقد يخلد الإنسان والعياذ بالله لو كان الذنب شركا أكبر يخلد في النار. فإذا وقع الإنسان في الذنب فأحسن ما يدفع به البلاء أن يتوب إلى الله عز وجل، وما رفع ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، يتوب إلى الله عز وجل حتى لا يقع عليه البلاء بالكلية. فإن لم يتوب أو كانت توبته ناقصة وليست بنصوح فقد يقع عليه نوع من البلاء، إما في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في صحته. وقد يكون البلاء للمؤمن رفعة في درجاته وتمحيص لسيئاته. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة على المؤمن، لكن على المؤمن نعمة إن وقعت عليه مع استقامته فهو تكفير من سيئاته، لأن الإنسان لا يخلو إما أن يقصر في طاعة حتى لو لم يقع منه معاصي، قد يقصر في طاعة الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وما عبدناه العبادة التي يستحقها سبحانه وتعالى منا. وإذا قرأ الإنسان في سير السلف بل في هذه صلوات الله وسلامه عليه وجد أن أعماله هباء بالنسبة لأعمال السلف رحمهم الله، وصبرهم في الدعوة وفي الجهاد وفي العلم وفي العبادة وفي قيام الليل وفي النفقة وفي غير ذلك من الأعمال الصالحة التي كابدوا فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث أيضا عن عباس رضي الله عنه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وعظم البلاء يكون بحسب مرتبة الإنسان في الدين، كلما زاد مرتبته عظم بلاؤه في الله عز وجل. فالبلاء قد يكون بسبب لهذا المقصد أن ترتفع درجته، وقد يكون عقوبة عليه. والجزاء المشار إليه هنا المذكور هنا له أحد معنيين: إما أن يقصد بالجزاء التكفير يعني تكفير السيئات، وإما أن يقصد به الثواب الزائد عن التكفير، وكلاهما مقصود. ورجح ابن القيم رحمه الله أن المقصود بالجزاء هنا هو التكفير، وأما الثواب فلا يكون مع المصيبة إلا إذا استصحب العبد معها أعمالا صالحة، كأن يصبر ويحمد ويرضى ويسلم ويتوب ويستغفر. فهذه الأعمال الصالحة التي وقعت منه بعد أن وقعت عليه المصيبة هي التي يعظم بها جزاؤه. فالجزاء له مرتبتان: مرتبة التكفير، وهذه واقعة على كل مبتلى إذا صبر، ومرتبة الزيادة والنافلة إذا وقع منه عبادات صالحة بعد البلاء، كما قال عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا حال غير أهل الإيمان. وأما أهل الإيمان فإنهم إذا وقع عليهم العذاب استكانوا وتضرعوا وسألوا الله عز وجل أن يكشف ما بهم من بلاء، وسألوه أيضا أن يعظم لهم الأجر والجزاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، كحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة فإنهم رضوا فرضي الله عنهم، ومن سخط فله السخط، يعني عليه السخط. وفي الحديث إثبات صفة المحبة والسخط لله عز وجل على الوجه اللائق به، فهو يحب المتقين والمحسنين ويحب أولياءه، ويسخط ويغضب ويبغض أعداءه ويبغض الكفر سبحانه وتعالى. نصفه بهذا كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. وقوله فله السخط يعني عليه، فاللام تأتي بمعنى على، كما في قوله عز وجل فلهم اللعنة، وقال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. هذا على الأصل أن الإساءة تكون عليه، يعني تقع عليه وقوعا، والتعبير باللام يكون على سبيل الاختصاص، يعني كأنه اختص بهذا السخط والعياذ بالله بسبب تسخطه على قدر الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر في جميع مراتبه وجميع أحواله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يسلك بي وبكم مسالك الصالحين، وأن يدخلنا في زمرة أوليائه المتقين. والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في حديث إن من عظم الجزاء مع عظم البلاء فمن سخط فله السخط، إذا قيل مثلا كيف يسخط الله على العبد رغم أنه البلاء في مشقة، إن الله ابتلى فسخط عليه بسخطه، لأنه تخلفت عبادة الصبر، فبسبب المعصية، يعني سخط الله عز وجل بسبب إعراضه عن هذا الواجب، والواجب هو الصبر، فابتلاه كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فحينما ابتلي بالمصيبة إن صبر كان خيرا له، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا صبر كان خيرا له. مفهومه أنه إذا لم يصبر كان شرا له هذا البلاء، يعني زيادة على بلائه. ولذلك من الغفلة والحماقة أن يزيد المصيبة تتضاعف عليه، يقع عليه البلاء ويترك الصبر، لكن لو صبر صار هذا البلاء نعمة، كان خيرا له، إذا صبر تحول هذا البلاء نعمة. قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا نكره وكثره، مع أنه مكروه للإنسان، يعني يكره هذا الشيء، لكن إذا علم كما قال ابن القيم رحمه الله في أسباب الداعية إلى الصبر، إذا علم أن خيرة الله له أفضل من خيرته لنفسه فإنه يرضى، ويعلم أن الله ما قدر هذا إلا لحكمة، لا يقدر شيئا إلا لحكمة. لماذا قدر عليه الشر؟ لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وهناك منازل في الجنة لا يبلغها العبد بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، لا يبلغها إلا بالبلاء. ليبلوكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب. لا بد أن يبتلى العبد، ولذلك كان السلف إذا رأوا أحوالهم استقامت شكوا في إيمانهم، وخشوا أن يكون تكون هذه الاستقامة استدراجا من الله عز وجل لهم. نعم الإنسان لا يسأل الله البلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: سروا الله العافية واعلموا عند البلاء أن الجنة تحت ظلال السيوف، لكن لا تتمنوا لقاء العدو. الإنسان لا يتمنى البلاء، لكن إن وقع تعبد الله عز وجل بالصبر عليه، ويعلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اليقين أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا رفرف قلبه بهذا المعنى وجد من اللذة والرضا بما قدره الله عز وجل عليه، وإن كان مسخوطا. الرضا بالمقضي ليس بواجب، الرضا بالمقضي ليس بواجب. قد يبكي بسبب هذا المقضي على وفاة ولد أو فقد مال، قد يتأثر ويحزن، لكن قلبه مليء بالرضا عن الله عز وجل، ويقول: اللهم لك الحمد، ويوقن أن ما قضاه وقدره عليه أن عاقبته خير إما في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك إذا جاءت البشارة من الله فلا تسأل عن عن عن عن نهايتها، وبشر الصابرين. يعني لو قالها ملك من ملوك الدنيا: بشر فلان بمفاجأة، لما نام الليل استبشارا وفرحا به. وملك الملوك يقول: وبشر الصابرين. ما وراء هذه البشارة؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه من العبادات، عبادة الصبر هي العبادة الوحيدة التي ليس لها جزاء محدود، ومنها الصبر على طاعة الله، الصبر في الصيام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ليس له جزاء محدد حدده الشارع، لأنه لا حد له. وإذا قال الله عز وجل: ابشر بجزاء، فلا تسأل عن غايته ولا عن عظمته ولا عن بركته. وإذا بشر أيضا بعقوبة فلا تسأل عن نهاية من وقعت عليه، كما قال الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا حينما فكر وقدر وعبس بجبينه وبسر بوجهه، ثم قال: إن هذا إلا سحر يوثر، ووقع الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قولته الخبيثة هذه، قال عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا، اترك جزاء هذا علي. كيف سيكون مآل هذا الذي قال الله عز وجل: اتركه لي؟ يعني لو قالها أمير من أمراء الدنيا أو مسؤول: أنا أؤدب فلان، لا أطمئن المظلوم. فكيف إذا قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيات عنيدة، ثم ذكر بعض ما يجازيه: سأرهقه صعودا. يعني هذه عقوبته في الآخرة، جبل في النار يصعده ثم يدهده فيه إلى إلى إلى آخره، خالدا مخلدا فيها بسبب كلمة قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبشارة إذا جاءت من الله فلا لا يدرك بركتها وخيرها أحد، وكذلك العذاب إذا وقع من الله عز وجل على عبد فلا يدرك نهايته إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم. لا مانع، وأدخلني في عبادك الصالحين، والصالحون من أهل الصبر. نعم إن شاء الله في درس الفجر تأتي لنا بسند هذا الحديث من أين أتيت به. طيب نعم الكفارات الذنوب 10 كما ذكر شيخ الإسلام في المجلد 27 من الفتاوى، 10 قد تكون منها المصائب المكفرة، وقد يكفر عنه بالمكفرات 9 الأخرى، ليس بالضرورة أن يكفر عنه ببلاء، فقد يكفر عنه بعمل صالح: إن الحسنات يذهبن السيئات. قد يكفر عنه بالتوبة، قد يكفر عنه بالاستغفار، قد يكفر عنه بدعاء الصالحين له: من مات فصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. قد يكفر عنه بضمة القبر بهول القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بولد صالح يدعو له، فهذه مكفرات عشر. لكن إذا ما كفر ذنوبه بواحد منها فهذا يعني مآله وخيم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي جناها على نفسه، وما تعرض لهذه النفحات والوسائل التي تكفر بها ذنوبه. فليس بالضرورة أن يحصل التكفير بالمصائب، لكن إذا وقع فإن وقع على مؤمن علمنا أنه تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته، وإذا وقع على كافر علمنا أنها من تعجيل العقوبة له، وهذا أهون مما سيلقاه أيضا في الآخرة والعياذ بالله. ولا تعارض، بعضهم يقول كيف تقولون إذا وقع على هذا فهو رفعة وإذا وقع على هذا فهو عذاب؟ هذه نصوص تدل على هذا، تدل على أن البلاء إذا وقع على المؤمن أنه إن صبر عليها كان رحمة، كانت هذه المصيبة رحمة عليه وبركة له، ولا يعلم ما وراء هذه المصيبة إلى الله عز وجل. فالإنسان قد يسخط الشيء وهو لا يدري أنه لو قدر له، يعني موسى عليه السلام سخط الثقب يثقب السفينة وسخط قتل الولد، وما علم عليه الصلاة والسلام ما وراء هذا من الخير إلا حينما كشفه له الخضر عليه السلام. فالإنسان قد يكره بعض المصائل الأمور التي تقع عليه، لكن وراءها من الخير ما لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا علم العبد هذا رضي وسلم وأيقن أن خيرة الله عز وجل له أو لغيره، وأن الله ما فعل به هذا إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، القتال مكروه للناس لكن كتب وفرض ووجب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا وصل عبد إلى هذه الغاية من التسليم والاستسلام لله عز وجل لا يضره إن جاءت السراء شكرها وحمد الله عز وجل عليها واستعملها بطاعة الله، وإن جاءت الضراء صبر. قال عز وجل: أتصبرون وكان ربك بصيرا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل تصبرون أو لا؟ يبتليك أحيانا ببعض الفساق يسخرون منك ويستهزئون بك، أتصبر أو لا؟ يبتليك أحيانا بما يغدق عليك، هل تخرج زكاته أو لا؟ هل تنفقه في طاعة الله عز وجل أو لا؟ يبتليك بولد، هل تربيه على طاعة الله عز وجل أو لا؟ يبتليك بزوجة، فكل ما يوهب العبد فهو بلاء. يبتليك بجوار المسجد، هل تؤدي حق هذا الجوار أو لا؟ فالإنسان في بلاء. قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. فأنت في امتحان إلى أن تلقى الله عز وجل، والمؤمن يعلو وينجح في هذا الامتحان، والكافر والعياذ بالله يكون إلى وبل. نعم، نعود لك إن شاء الله. خص المصنف رحمه الله هذا والله أعلم، يعني هذه مستشكلة بسبب أن الكتاب في توحيد الإلهية، وخص الصبر على أقدار الله. أظن والله أعلم أن من لازمه إذا آمن بقضاء الله عز وجل وقدره، من لازمه أنه وحد الله عز وجل وتعبد لله عز وجل بهذه العبادة وهي عبادة الصبر، فوحده أيضا في توحيد الألوهية. يعني يلزم إذا صبر على طاعة الله، صبر هذا أليس عبادة، هو متعلق بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي قدر الأقدار، لكن حينما يمارس هو الصبر هذا توحيد ألوهية. نعم، الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذا من توحيد الربوبية، لكن صبرك على المقضي هذا توحيد إلهية. فذكر هذا ومن لازمه ذاك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.